عفى الله عنك. هذا سائل يقول: ورد في الحديث بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، فهل إذا كنت فصليت المغرب وجلست أستمع إلى الذكر ثم أذن للعشاء، هل أصلي ركعتين أو أجلس أستمع للذكر؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله خيرا. أفضل أصلي ركعتين إذا أذن المغرب، صلي ركعتين وأنت في المسجد، وإذا أذن العشاء وأنت في المسجد صلي ركعتين، هذا هو الأفضل للحديث الصحيح: بين كل أذان صلاة، بين كل أذان صلاة، لمن شاء. نعم. صلى الله عليه. كان يسأل عن المحاضرة، في حال وجود محاضرة. نعم. كان يسأل إذا كان هناك محاضرة أو ندوة. إذا كان يستمع المحاضرة لا يعجبهم، يستمع الفائدة. كان المحاضرة مستمرة يستمع الفائدة ولا يقوم يصلي، يستمع الفائدة. أما إذا كان ما هنا شيء يقوم يصلي ركعتين بين أذان وإقامة. أما إذا كان في حديث أو محاضرة فيستمع، أفضل من كونه يقوم يصلي ركعتين.